يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا عفى الله عنكم حديث: تقربت إليه وأتيته هرولة، هل هذه صفات ذاتية؟ أعني التقرب والإتيان. لا، مش فعلية. يقرب من ممن شاء إذا شاء، وكل صفة تربط بالمشيئة فهي فعلية. نعم.